واسأل عليه عليها انا كل ما اشتهي ليها اروح واسأل عليها عليه كل ما اشتهي ليها اروح واسأل عليها عليه يجاوبني عنيها يجاوبني عنيها ارحل يا حبيبي حبيبي اهلي ما ارحل يا حبيبي حبيبي اهلي ما يردون.